الحرم أقرب حد اللي هو التنعيم من شمال اللي هو مسجد عائشة تقريبا 7 كيلو أو 6 كيلو من المسجد إلى التنعيم، هذا أقرب الحل، أقرب الحل. ما بين المسجد إلى المسجد هذا كله حرم. بعدين عندك عرفة، من عرفة إلى المسجد هذا كله حرم. منى حرم، مزدلفة حرم، داخل حدود الحرم، هذه كلها حرم. لا يجوز الصيد في منى ولا قطع الشجر في منى ولا الصيد في مزدلفة ولا قطع الشجر، لكن يجوز قطع الشجر في عرفة لأن عرفة مو حرم، عرفة ليس حرم. ثم كذلك غرب عندك الحديبية حول 18 كيلو هذا حرم، ثم الشرق اللي هو أضاء تقريبا 14 كيلو هذا أيضا حرم. إذن هذه حدود الحرم وهي غير المواقيت.